سورة الكافرون. ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد في الحال ولا مستقبلا ما عبدتم من الأصنام، لكم دينكم لكم شرككم وكفركم، ولي دين، لي إخلاصي وتوحيدي.